سؤال: هل حديث العمرة في رمضان تعدل حدة مع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ الجواب: نعم، هو صحيح، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خال عن عمرة في رمضان، هذا هو الأمر الثاني. والأمر الثالث أن السفر في رمضان مشقة شديدة تعرض وظائف رمضان للتلف، فربما اضطر لأن يفطر فيفسد منه يوم من أيام رمضان، والأغلب أنه على ما يصل يكون مستهلكا منهكا فيفوته قيام ليلة من ليالي رمضان. فعلى ذلك، من رام العمرة في رمضان فليكن ذلك بعد قرب نهاية الصيام 29 من رمضان مثلا، ليشهد آخر رمضان بعدما يكون قد استوفى سابق مطالبه من قبل.